فضلنا على كثير من عبادك المؤمنين. وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود جميع اللي عاد سمح لك به اول ليله العجب وقال يا ايها الناس علمنا منطقا طير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا Oh!

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا لكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده صلوا على سيدنا رسول الله سمعناها بالشيخ محمود والشيخ محمد وقاعد جبت الشيخ صديق لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنا مش عاوز تعليق يا أصدق، تخلونا نعم فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب يا رب. الله أكبر. بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء يا أيها الإنسان. نعم يا ربنا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فسويك فعدلك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار ما يوم الدين

وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سوط عذاب إن ربك للمرصاد إن ربك بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما فصفه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بل لا يكرمون اليتيم بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا. يا سلام. سلم يا رب يوم الدك يا رب. سلم يا رب. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا وثقوا وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد